ابتديت القول بالشعر الجزيل لين اروضها على قمة كرى. ابتديت القول بالشعر الجزيل لين اروضها على قمة كرى. والجروح قصاص واعطيك الدليل، جرحنا يضرى وجرحك ما ضرى. لو يميل الوقت ما نعرف نميل، روسنا العليا ونمشي باخترى. والجمايل تلحق الرجل الجميل، لو فعل معروف ما ينظر ورا. ومن يبدل كل يوم له خليل، تالية عمره يباع ويشترى. للقلوب اشخاص ما تبغى بديل، علم اللي طول عمره ما درى. كم فقدنا من رفيق ومن زميل، ندفن الغالين في بطن الثرى. هذه الدنيا مثل زرع وحصيل، عودها الريان لازم يكسرى. الزمن جاحد وله وجه بخيل، لو صفالك يوم نابه كشرى. لو كبرنا للزمن وجه جميل، نكتب الحكمة ويقرأ من قرى. للقلوب اشخاص ما تبغى بديل، علم اللي طول عمره ما درى.